يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط العاشر. ولهذا جاء التشديد في الغصب، وأنه من المحرمات الظاهرة من جهة أنه أخذ بمال غيره بغير حق. حديث سعيد بن زيد هذا له شواهد: من يتوقع شبرا من أرض ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا له شاهد البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة بهذا المعنى، وفي لفظ حديث ابن عمر خسف به من سبع أراضين. وجاء من حديث سعيد بن زيد قصة أن عروة بنت أويس ادعت عليه أرضا وأنه أخذ منها حقا، فقال: أنا أخذ منها شيئا بعد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قطع أرضا ظلما طويقه يوم القيامة من سبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها، وكانت عميت أو عميت في آخر عمرها فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر فكان فيه موتها رحمها الله. فالمقصود أنه أن الظلم محرم وعاقبته وخيمة في الدنيا غالبا قبل الآخرة، خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق من أموال أو أرض أو غير ذلك. ولهذا قال: مطوقه يوم القيامة من سبع أراضي. هذا وعيد شديد، يوم القيامة يؤمر أن تكون هذه الأرض طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة. وقال كثير من العلم أن هذا على ظاهره، وأنه يتطوق في عنقه، وتكون معلوم أن عنقه لا يمكن أن يأخذ إلا شيئا يسيرا، لكن إذا كان عنقه فيها وفي وسطها فكأنه طوق إياها. وقيل إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى تكون طوقا في عنقه، كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه كما جاء في الأخبار. وقيل بمعناه أن هذا من باب التعذيب، لأنه يؤمر بأن يجعلها طوقا في عنقه ولا يستطيع ذلك، باب التعذيب له، مثل ما جاء في حديث عند البخاري لابن عباس: من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين. وليس يعني حبة الشعير مع الشعير لا يمكن أن تعقدها مع بعض، ما يمكن. ولهذا يكلف من باب التعذيب أن يعقد بين شعيرتين، لأنه عقد حلما كذبا، ولأنه ادعى أن الله أراه، لأن هذه أمور لا يمكن عليها ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فإذا ادعى أنه رأى شيئا فهو ادعى شيئا وأن الله أمكنه منه وكذب على الله بمثل هذا، فكان من عقوبته أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين، لكن ليس بفاعل، من باب التعجيل العظيم في ذلك الموقف. كذلك أيضا هذا يؤمر أن يحملها وليس بفاعل ولا قادر على هذا التأويل، وقيل على ظاهره فالله أعلم. لكن شاهد الكلام أو الشاهد من الخبر ومعناه أنه شدة العقوبة التي يكلف إياها في ذلك المقام، سواء كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى. وفي هذا أيضا دلالة أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى تخوم السابعة، وأنه لو أراد أن يحفر فيها فإنه يملك ما خرج منها إلى ولو إلى أرض السابعة، ويبقى طويقه من سبع أراضي ما لم يحصل ضرر على جاره. وإلا فالأصل أنه يملك قرارها وما نزل من قرارها، كما أنه يملك هواءها إلى السماء ما لم يكن ضرر على أحد. وهذا هو الأصل في القرار وملكه وإن نزل، وفي الهواء وملكه وإن ارتفع. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسور رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء طعام بطعام وإناء بإناء وصححه. حديث أنس في صحيح البخاري وهو أنه عليه السلام كما في الخبر كان عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين غير عائشة طعاما وكانت أحدق منها أو أعجل منها في صنع الطعام فغارت عائشة رضي الله عنها فجاءت وكسرت الصحفة وقيل إنها أرسلت الجارية فكسرتها بين يدي النبي عليه السلام وأصحابه فأمر عليه الصلاة والسلام بالصحفة وهو يعني الصحن الذي فيه الطعام الصحفة الذي فيه الطعام أمر بالمكسورة هذا بالصحفة المكسورة هو الصحن الذي كسر من خشب وأبقاه في بيت الكاسرة وأخذ الصحن السليم ورده إلى من كسرت صحفتها لأنه مماثل له ولهذا قال إناء بإناء وطعام بطعام كما في رواية الترمذي وإسنادها صحيح على شرط الصحيح. وله شاهد عن عائشة عند أبي داود من حديث جسرة بنت دجاجة وهو أنه عليه السلام قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام وسنده جيد الشواهد بشاهده الرواية التي عند عن أنس عند الترمذي. فهذه الزيادة وهي إناء بإناء وطعام بطعام كما في هذا الخبر دليل على هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهذا الخبر فيه فوائد: أولا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق وحسن العشرة لنسائه وأن نساءه يعلمن ذلك لأن عائشة رضي الله عنها علمت أن ذلك من خلقه وأنه لا يغضب بل يتحمل مثل هذا ولهذا كسرت إحدى هي كسرت هذا الإناء رضي الله عنها. وقيل إن الإناء المكسورة هي زينب لأنه جاء عند ابن حزم من هذا الطريق من هذا المخرج عن أنس وذكر أنها زينب. وجاء في رواية أنه جرى بين عائشة وأم سلمة عند النسائي وجاء من طريق آخر بين عائشة وحفصة ويمكن يكون وقع أكثر مرة وقد يكون وقع من واحدة لكن الراوي وهم في ذكر من وقعت لها القصة مع عائشة رضي الله عنها. وفيه ما كان عليه الصلاة والسلام في بيته ويجتمع عنده أصحابه ويحضر ما تيسر من الطعام وأنه لا يتكلف عليه الصلاة والسلام بل يحضر ما تيسر. هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وهذا هو السنة للمسلم أن لا يتكلف مع إخوانه ولا يحقر ما عنده يقدمه. وهكذا النفوس الطيبة إذا قدم لها ما تيسر لا تحقره. ولهذا جاء في الحديث النهي عن ذلك ونهى عن التكلف للضيف إلا بشيء يعرض ولأمر يعرض. لهذا جاء في حديث أن بعضهم ضاف سلمان الفارسي رضي الله عنه بعض السلف زيد بن سوحان أو غيره رجلان ضاف نزل على سلمان الفارسي رضي الله عنه فقدم لهما شيئا من زيت وملح ومعه قطع خبز فقال أحدهما لو كان في طعامنا زعتر أو شيء من هذا ولم يكن عنده رضي الله عنه ذلك الطعام. فذهب سلمان رضي الله عنه بإناء الوضوء ومطهرة فرهنها عند البائع وأخذ منه زعترا فجعله مع الطعام وأكله. فلما فرغوا قال ذلك الرجل الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سلمان رضي الله عنه لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونا. فأنكر عليه ذلك التكلف. ولهذا جاء في الرواية الأخرى النهي عن التكلف للضيف التكلف الذي يؤدي بالحرج إلا أنه لو قدم طعاما لضيوفه من جهة لأنهم لكثرتهم أو غير ذلك أو رأى أنه يدفع به عنه شيء فلا بأس. أما إذا كان من خاصة إخوانه ممن يكره تكلفه فالأولى ألا يتكلف. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يحضر ما تيسر وكانوا يتناولونه عنده عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ عند أبي داود أنهم كانوا يحضرون صحبة كبيرة يسمى الغراء فيلتفون عليه ويأكلون رضي الله عنهم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام قال إناء بإناء، وفي لفظ إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. وهذا هو الصواب في مثل هذا، أن من غصب شيئا وأتلفه على إنسان فإنه يضمنه بمثله، إذا أخذ له مثل هذا الكأس وأتلفه، أو مثل الساعة هذه وأتلفها، أو مثل هذا الجهاز فأتلفه، أو مثل هذا الكرسي فأتلفه، أو أي شيء مما له مثيل، فالصحيح أنه يضمنه بمثله، وأن المثل ما له مثيل، هذا صحيح، كل ما له مثل فهو مثيل، إن أمكن أن يشابهه من كل وجه فهو الواجب، وإن لم يشابهه فيقاربه. ولهذا كان عليه السلام يستسلف البعير ويرد مثله، مع أنه لا يشابهه من كل وجه، لكن يجتهد فيما قاربه، وإلا فالحيوانات لا تتشابه، ولهذا كان الصواب جواز قرضها وأن يرد مثلها في القرض. فهكذا أيضا في باب الإتلاف يجتهد في أن يرد مثلها. ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المثل قالوا كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه، عرفوا المثيل بهذا وهو المذهب كما ذكره ابن القصر، قال كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلام فيه. وهذا لا شك أن فيه تشديد وتضييق في تعريف المثيل، ولا دليل عليه. يقول كل المثيل كل مكيل أو موزون، مثل الحبوب، أنواع الحبوب لأنها مكيلة، أو بعض الموزونات، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح، لا صناعة، مثل مثلا ما المادة التي يصنع من هذا الزجاج، من هذا الكأس، أصلها مثلا موزون، إذا كان أصلها موزون يضمن بمثله الخام، لكن لما صنع وصار كأسا ما عاد يضمن بمثله. طيب قالوا إن يرد على الكأس مثل الكأس خرج من المصنع تماما، والكأس مع الكأس من هذا الجنس ومن هذا التصنيع نفسه مشابه له أعظم من مشابهة حبة البر لحمته، قالوا لا ولو كان ليس مثيلا. طيب شو الواجب؟ قالوا الواجب مثله، لكن الواجب قيمة، الواجب قيمة، اختلفوا عاد في قيمته، هل هو يوم التلف أو يوم الغصب أو، والصحيح أنه يوم الأداء يعني، لا لكن هم يقولون الواجب قيمته. لماذا؟ قالنا في الصناعة كأس مصنوع عنه خرج عن الوزن، أو مثل خرج مثل لو أخذ منه خبزا وله مثل وخرج بالصناعة وهو كونه يخمر ثم يخبز، يعجن ثم يخمر ثم يخبز، خرج بالصناعة من الكيل إلى الوزن، فلا يضمنه بخبز مثله، يضمنه بقيمته. فقالوا كذلك هذا فيه الصناعة الآن، لكن تشترط تكون الصناعة مباحة. فلو كان أتلف عليه إبريق من ذهب، فإبريق من ذهب هذا يضمن، يعني لا يضمن بمثله، من جهة أن لا يضمن بقيمته، لا يضمن بقيمته لأنه قيمة، لأن قيمته محرمة، فكيف نجعل للصناعة قيمة إذا كان إبريق من ذهب، بخلاف إبريق من حديد أو نحاس يضمن بقيمته، إبريق من ذهب ما يضمن بقيمته. كيف نعمل؟ يوزن هذا الذهب، يوزن هذا الإبريق، كم بلغ من الوزن؟ قالوا بلغ كيلو ذهب، إذن يعطيه قيمة كيلو ذهب خام تبر لم يصنع، لأن الذهب له قيمة إذا صنع، وله قيمة إذا كان تبرا لم يصنع. يصح السلم فيه مثل الجواهر، قالوا الجواهر ما تضمن بمثلها، تضمن بقيمتها. والأظهر والصواب أن المثيل ما له مثل، سواء شابه من كل وجه أو قاربه. ولهذا قال عليه السلام ونص الحديث إناء مثل إناء، وإناء بإناء بإناء، أو إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام، جعل الإناء مثل الإناء. ولهذا قرر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه وقال باب من هدم جدارا فعليه مثله، يعني لو إنسان أتلف جدار لإنسان قالوا إنهم إذا تنازعوا الواجب عليه قيمة المتلف الجدار، قال ابني الجدار أبجيب، إن كان بلبن أبجيب لبن وابني الجدار، إن كان عن طريق الطوب والبلوك فابني لك أبني لك، فإذا رفض متنازع أجبره الحاكم بمثل بقيمته مبنيا خالصا. والصحيح أنه يجوز أن يؤدي المثل، يعني يقول أبني للجدار مثله. ولهذا استدل بقصة جريج حينما أتلفوا له صومعك فقالوا له نبني لك من ذهب لما أتلفوا، وقال لا إلا من طين. وقالوا إن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع على سبيل الثناء فهو تقدير له، ويدل له ما سبق من أدلة بأنه عليه الصلاة والسلام جعل الإناء مماثلا للإناء، وهذا هو الصواب في كل ما له مثيل. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة من النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. حديث رافع هذا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، وفي هذه العلل الشريك فيه ضعف، وابو إسحاق مدلس وعطاء قيل لم يسمع من أبي رافع، لكن له شاهد عن أبي رافع من طريق آخر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى زرعا لبهير بن رافع أحد الصحابة، فقال: ما أحسن زرع بهير؟ قالوا: إنه ليس له. فقال يعني إنه زرع في أرضه. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا زرعكم وأعطوه النفقة، يعني الذي زرع أعطوه النفقة. ومثل ما جاء في هذا الخبر: من زرع في أرض قوم فليس له من الزرع شيء في لفظ الآخر بغيرهم وله نفقته. وهذا أيضا دليل لما ذكر المصنف رحمه الله، هو أن من غصب أرضا فزرعها جعل فيها حب زرعها، اختلف العلماء في هذا الغصب حينما غصب هذه الأرض وزرعها ونبت هذا الحب وخرج هذا السنبل. والأظهر ما دل عليه هذا الخبر وأن من غصبت أرضه وأدرك الحب أو أدرك الزرع قبل أن يحصد، نقول إنه لك أن أنت مخير، أي من غصبت منه هذه الأرض فزرع فيها زرع إنه مخير، إن شاء أبقاها حتى يحصد وحتى يأخذه الغاصب ويكون له أجرة الأرض، تقدر الأرض كم تؤجر هذه إلى أن يحصد. ثم أيضا إذا حصل ضرر للأرض بسبب الزرع يقدر قيمة هذا الضرر، فيأخذ أجرة الأرض وأجرة وقيمة ومقابل الضرر حصل الأرض. وإن شاء أخذ الزرع الذي في أرضه، ولهذا قال عنه قال: فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني للغاصب. فإذا قال: لا أنا خلاص أنا بأخذ الزرع هذا، فنقول أنت مخير. ولو أراد الغاصب أن يأخذه قل: لا يجوز لك، لأن ظالم ومعتدي، إنما أنت الآن لك الأجرة، إذا لك الأجرة أنت الآن لك الزرع، لك زرعك إذا أراد المغصوب منها أن يلقيه وتعطيه الأجرة، وكذلك مقابل ما تضرر من الأرض إذا قرر الخبر أن الأرض تضررت بهذا الزرع، لأن بعض أنواع الزروع تتضرر وقد يكون لا يريد أن يزرعها أو يريد أن يسكن عليها فتضررت أرضها فيقدر هذا الضرر مثلا، أو يريد أن يجعل فيها شيء غير الزرع هذا الذي يضرها. فإذا اختار المغصوب من الزرع نقول عليك أن ترد عليه نفقته كم أنفق هذا الغاصب. واختلفوا هل الواجب للغاصب النفقة أو القيمة. المذهب عند المتأخر من أحمد أن الواجب للغاصب القيمة، يقال كم قيمة هذا الزرع الآن ويعطى القيمة. والقول الثاني أن له النفقة، وهذا أظهر لأنه نص الحديث، ولأنه ليس للغاصب إلا مقدار ما أنفق، يقال كم قيمة الحب الذي وضعه وكم النفقة التي أنفقها من المال في حرث الأرض وفي إجراء المالها، وكذلك إذا كان هنالك أشياء لا يعمل بنفسه في عمال فأعطاهم من المال نفقات تقدر نفقاته جميعها، وهذا عدل بين الاثنين يعني يأخذ نفقاته، وهذا هو نص الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في اللفظ الآخر عند أبي داود: خذوا زرعكم وأعطوه نفقته، يعني ما أنفق. وهذا خاص بالزرع لأن الزرع في الغالب لا يطول ويحصد ولا يبقى مدة طويلة، فالواجب هذا هو الواجب حينما يختلفون. هذا عند الاختلاف والنزاع، كل هذا حينما يقول العلماء مثلا الواجب المثل في هذا، أو الواجب النفقة مثلا في الزرع، أو الواجب القيم على الخيام، هذا عند النزاع. لكن لو اتفق الغاصب والمغصوب من على شيء آخر مما لا يحرمه الشرع فلا بأس بذلك. لو اتفق قال المغصوب أنا بعطيك القيمة، أو قال المغصوب الغاصب أنا يكفيني نصف النفقة أو لا تعطي، أو تركها ولم يأخذ منه شيء، كيفما اتفق لهما ذلك. لكن عند النزاع والخلاف يحكم بالحكم الشرعي الذي يفصل النزاع، وهو وجوب النفقة للغاصب ويأخذ صاحب الأرض زرعة، وكذلك أيضا فيما تقدم في وجوب المثل فيما في الذي أتلفه المتلف مثل ما تقدم. هذا فيما يتعلق بالزرع. أما إذا كان نخل مغروس فهذا له حكم كما سيأتي. قال وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وأخر عند أصحاب السنن رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيا. وحديث رافع الخديج الذي قبل قال عنه رحمه الله إن البخاري ضعفه، هذا نقل الخطابي رحمه الله، نقل الخطابي حديث رافع الخديج ليس له من الزرع شيء وله نفقته، لكن نقل الترمذي رحمه الله عن البخاري أنه حسن، ولا شك أن نقل الترمذي أقوى من جهة أنه لقي البخاري وأخذ عنه. نعم. وحديث عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه له جاء موصولا بذكر سعيد بن زيد، لكن جاء موصول عند أبي داود مختصر من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم الحق. وله شاهد عن سمرة رضي الله عنه عند أبي داود، وهو أنه كان له نخل في أرض رجل، وكان هو وأهله، وكان سمرة يأتي إليه فأمر فقال بع علي هذا النخل فأبى، فقال ناقلني به بشيء في بستانك فأبى، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه ذلك فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام أنت مضار، اذهب فاقلع نخله، أمره أن يأخذ أن يقلع نخله. وفي هذا أيضا أن ذلك أنه لما غرس في أرضه قال فلقد رأيت تضرب بالفؤوس وإنها لنخل عم يعني طوال. وفي هذا الخبر أمر عليه الصلاة والسلام بقلع الغراس، غراس الغاصب. وفي حديث رافع لم يأمر بقلع وإزالة الزرع، فاختلف العلماء في هذا، بعضهم أجرى الغرس مجرى الزرع وقال إنه يبقى كما يبقى الزرع ويكون للغاصب للمغصوب منه الأجرة، واختلف في هذا. والأظهر أن يفرق بين الزرع والغرس كما دل عليه الخبران، وأن الزرع له حكم وأن الغرس له حكم، لأن الزرع لا يطول في الغالب وضرره ليس كضرر النخل، بخلاف النخل والأشجار فإنها تطول وتبقى مدة طويلة، فلهذا فرق بينها. فالزرع له نوع احترام وإن كان غاصبا من جهة أنه لا ضرر فيه أو ضرره لا يدوم، وما يحصل من الضرر في حق المغصوب يزول بأن يخير، يقال أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الزرع بنفقته تعطيه النفقة وتأخذ الزرع، وإن شئت أن تبقي الزرع ومدته لا تطول وقد يكون قريب الاستحصاد فيعطى تأخذ أجرة الأرض حتى لا يكون فيه فساد. هذا مال وإن كان قد غصب وزرع لكنه الآن مال قائم وإتلافه ليس فيه مصلحة، وأيضا هو الضرر يسير ويزول هذا الضرر بأن نعطيك النفقة، أو يزول هذا الضرر بأن تعطى الأجرة أجرة أرضك إذا أردت أن لا تأخذ هذا الزرع، وإتلاف المال في مثل هذه الحالة ليس مناسبا خاصة أنه لا مصلحة فيه. أما النخل فإنه ضرر كبير ويطول، ولهذا دفع الشارع المضرة المفسدة هذه الكبيرة ولو ترتب عليه مفسدة، لأنه فيه مفسدتان، أو أن البقاء في مصلحة، القصد من البقاء في مصلحة لكنها مصلحة تتعلق بالغاصب وهي مصلحة يسيرة بجانب الضرر الكثير الذي يتعلق بالمغصوب منه، فلهذا يؤمر الغارس بقلع نخله، وقال اقلع هذا النخل وأزله من الأرض يجب عليك، ولو قال سوف يترك النه، أنت الذي اعتديت وأنت الظالم في مثل هذا، وتتحمل يداك أو كتوفك نفق، فأنت المعتدي وأنت الظالم حيث تجرأت على غصب ثم تجرأت في الغرس وأنت تعلم أن الغرس يبقى هذه المدة، فعليك أن تزيل الغراس. ثم إذا تبررت الأرض بقلعها فالواجب عليه أن يسويها وأن يصلحها، ولهذا لم يجعل لها عليه الصلاة والسلام بل أمر بقلعها. وفي اللفظ الآخر كانت تضرب بالفؤوس، وفي ذلك اللفظ الآخر قال اذهب فاقلع نخلة، وهذا هو الأمر. ويلحق بالغرس البناء، لو أنه بنى في الأرض بناء فهو في حكم الغراس لأنه يطول مدة طويلة، في هذه الحالة يؤمر الغاصب بإزالة بنائه ولو كان فيه تلف، إلا إذا اتفق على شيء من ذلك أو كان البناء لا مضرة فيه، مثل أن يكون البناء في أرض وهو ليس محتاجا إليها وبقاؤه في مصلحة وتبين أنه لا ضرر، ينبغي التفصيل في البناء وينظر فيه. فإذا كان لا ضرر فيه وفي مصلحة مثلا له فإنه في هذه الحالة يبقى له هو يؤخذ بقيمته وقيمة ما أنفق فيه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال في خطبته يوم النحر لنبينا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. حي بكر له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفيما دل عليه هذا الخبر أنه أن الأموال محرم، والشارع ذكر قال أي شهر هذا أي يوم هذا، فذكر تحريم اليوم والشهر أو ذكر لهم وهم يعلمون ذلك لأنهم كانوا أراد تقريره وهم يعظمون هذه الأشهر وهذه الأيام، فأراد ثم بين أمرا أعظم وأن هنالك تحريم أعظم وتحريم الأموال والدماء والأعراض، فهذا الشاهد من جهة أنه يحرم الاعتداء على الأموال وأنه وكذلك من باب أولى الدماء والأعراض لأن تحريمها أظهر من تحريم الأموال، والله أعلم. نقف على أبي الشفعة. أحسن الله عليكم أستاذنا الشيخ، وأستاذيكم في هذا الإعلان بالبارحة انتهى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح الاقتصاد في الاعتقاد، وسيبقى هذا اليوم بعد صلاة المغرب فارغا، ولذلك أشغلناه بمحاضرة سيلقيها الشيخ عبد العزيز بن محمد السلحان في هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، عنوانها الإمام ابن عثيمين دروس ومواقف وعبر، سيتكلم فيها إن شاء الله عن حياة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وبعض الدروس ومواقف والعبر المستفادة من حياته رحمه الله، أحببت ذلك إعلانا للإخوة. ستقام هذه المحاضرة إن شاء الله هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، نحن شركاء في مزرعة وأردنا بيعها فوكلنا أحدنا على بيعها فلم تساوي قيمة ما حددناه بل أقل، فاشتريتها أنا بعد اجتماعنا وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي، فهل له حق في ذلك؟ إذا كان القائم عليها خارجا عنكم ليس منكم يعني لستم أصحاب يعني ليس شريكا لكم، إنما قام عليه ليس بشريك وهو الذي عرضها وهو الذي فله حقه من السعي، إلا إذا كان تبرع بذلك أو لم يشرف عليه، أو كان الذي قام عليه شريكه هو الذي تولى القيام عليها بعرضها وهو الذي أشرف عليها فله حقه من المعروف، لأن المعروف عروا كالمشروط شرطا. أما إذا كانوا شركاء فيها جماعة ثم بعد ذلك أحدهم قال أنا سوف أشتريها فلا حق لأحد، بل كلهم متفقون فيها وهم شركاء، كمن اشترى شيئا ورضي الباقون ولم يشفعوا ورضوا فله أن يشتريها بقيمة المثل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو أخذ $1,000 دينا قبل 10 سنوات فنزلت قيمتها كأن تساوي وقت أدائها $1,500 مثلا، أي قيمتين يؤدي؟ المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته، أخذ $1,000 أخذ 1000 ريال يرد 1000 ريال، وهكذا بجميع العملات. هذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم، وخاصة إذا كان النزول يسيرا، ما دام أن العملة قائمة ولم تبطل فإنها يرد أن يرد مثلها، بخلاف ما إذا أبطلت فإنه يرد إذا كان لها مثل آخر يرد مثلها، وإلا قيمتها يوم القرض إذا كان قرضا. وإن كان النزول شديدا، نزلت قيمة الدولار أو قيمة الريال أو قيمة الجنيه نزلت نزولا كبيرا، فهذا موضع نظر، يجب أن يكون أخذ مثلا 1000 جنيه مما يتعامل بالجنيه مثلا، ثم صارت وكان قيمة والألف جنيه ما يساوي 1000 ريال سعودي، ثم صار 1000 جنيه ما يساوي إلا 50 ريال، ما عاد صار القسام مجرد ورق ما عاد له قيمة، أو فهذا الكساد هل ينظر فيه؟ جمهور علماء يقولون يرد مثله ما دام أنه لم يبطل، وهذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه إذا حصل كساد شديد وأنه نزلت قيمتها نزولا كثيرا، نزلت القيمة نزول كثير، في هذه الحالة يرد قيمتها في يوم العقد. أما إذا كان التأرجح اليسير مثل ما يحصل نزول يسير أو ارتفاع يسير مما لا تسلم من أنواع العملات فهذا لا بأس به، ولهذا أمر عليه السلام قال أن تأخذ بسعر يومها، أمر في حديث لا بأس أن تأخذ بسعر يومها لم يكن بينكما شيء. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال إن الناس تفاوتون في الدانق والدانقين، قال لا بأس بذلك ولو حصل تفاوت، لأن هذا لا يمكن أن يضبط، كذلك التفاوت اليسير لا بأس يعني لا يؤثر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما مناسبة إيراد حديث أنس عندما كسرت عائشة القصعة فهذا ليس غصب وإنما تلف؟ نعم، القصب من جهة أن الغصب كيف يضمن، أن الإنسان إذا غصب شيئا كيف يضمنه، مع أن عائشة رضي الله عنها يعتبر في حكم الإتلاف أتلفتها وكسرت هذا الشيء، وهذا جار الحكم واحد في كل من أخذ شيئا فأتلفه، فأخذ غصب شيئا فتلف، أو سرق مالا أو أخذ عن طريق الظلم فتلف، فيجرى حكمه ما جرى في حديث عائشة رضي الله عنها بأن يقال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، وهكذا في كل ما له مثيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو استأجرت منزلا فتلف فيه بعض مواد السباكة أو الكهرباء فهل علي الضمان؟ لا ضمان، لأن المستأجر من باب الأمانة، البيت المستأجر من باب الأمانة، والسيارة المستأجرة من باب الأمانة، كل هذه كلها من باب الأمانات، ما دام أنه يستعمل الاستعمال المعتاد، فإذا استأجر بيتا وتلفت تصريف فيه مثلا أو تلف بعض ما فيه بطريق الاستعمال فهو لا شيء عليه لأنه من باب الأمانة. ومما يدل عليه أن نفس العارية التي هي إباحة الانتفاع بالشيء معنى ليست كالأجرة، لو أنه استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء بالاستعمال، أو استعار سيارة فتلفت كفرات السيارة عن طريق الاستعمال المعتاد الذي لا ضرر فيه لا يضمن كفرات السيارة، وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان في البيت المستأجر. أحسن الله إليكم. يقول في حديث رافع من زرع في أرض قوم فهل يقاس عليه غيره كلو بنى بيتا مثلا؟ بنى بيت إما مثل ما سبق المسألة في البيت، لا البيت تلحق بالغرس على خلاف مثل هذا، لكن يظهر والله أعلم أنه ينظر مثل ما سبق في مسألة البيت، إن كان بناؤه قائم في هذه الأرض ولا مصلحة لصاحب الأرض في إزالة هذا البيت، تبين أنه ما هناك مصلحة، مثل أن يكون في مزرعة أو في مكان وبنى في بيت في جانبها وهذا البيت ينفع صاحب الأرض وإتلافه ضرر، فإتلاف الأموال وإفساد الأموال ليس المصلحة، فنقول في مثل هذه الحالة أنه لا بأس أن يأخذ أن يبقى وأن يأخذ نفقته الغاصب، إلا إذا كان المغصوب لا يستطيع ذلك، في هذه الحالة يقال المغصوب ما أستطيع أنا ما عندي مال، يقال للمغصوب أنت الآن بين أمرين، أنت الآن غصبت أرض وبنيت في هذا البناء وهو لا يستطيع، إما أن تزيل أرضك أو أن تتركه بغير شيء أو بما يكون فيه صلاح بينهما. أحسن الله إليكم. يقول ما القول الراجح لو انكسر إبريق ذهب فهل يضمنه؟ إبريق الذهب مثل ما تقدم لا يضمن الصناعة فيه، لأن الصناعة محرمة، وما كانت صناعته محرمة لا يضمن بصناعته، يضمن بوزنه، لأن هذا لأن صاحب الإبريق لو أنه ما أتلفه وجب علينا أن نتلفه، ولو أنه رآه رجل الحسبة أو رآه الحاكم أو الوالي وعلم بهذا الإبريق من الذهب وجب عليه أن يتلفه، ويجب على صاحب الإبريق أن يتلفه، لأنه اتخذ شيئا محرما مثل آلات اللهو، يجب أن يتلفها، آلات الغنى واللهو، أباريق الذهب، ملاعق الذهب والفضة، يجب أن يتلفها. فإذا أتلفها فإذا أتلفها إنسان سواء كان عن طريق التعدي أو عن غير أو عن طريق الحسبة، فإن إتلافه إياها قام مقام غيره، ونقول لا قيمة لها ولا قيمة لصناعتها، وتقوم بما تساوي، كم تساوي، كم يساوي وزن هذا الذهب قبل أن يصنع، مثل ما لو أتلفنا شيء له قيمة وكانت صناعته محرم في غير الذهب والفضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا شيخنا ما تذكرون حديث جيد، فما المقصود من ذلك؟ حديث الجيد هذا المراد به يعني حديث مشتج به، وربما قال المتكلم هذا حديث جيد إذا لم يتبين له هل هو حديث صحيح أو حسن تردد، فأتى بعبارة جيد، فهو إن كان صحيح فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد، فهذه عبارة بين هاتين العبارتين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل حكم الأراضي الغير مملوكة لها نفس حكم الملك الشخصي الوارد في أحاديث الغصب وجزاكم الله خيرا؟ لا، ليس لها حكم، الأراضي غير مملوكة لها أحكام كثيرة تأتي إن شاء الله بإحياء الموات، وإن كانت الأرض ليست مملوكة كما يقول العلماء في تحريف الأرض الموات، الأرض الموات هي المنفكة عن الحق عن الملك والاختصاص، إذا كانت الأرض منفكة عن الملك ليست مملوكة لأحد، مملوكة لأحد وليست مختصة بالانتفاع لأحد، فهي أرض الميتة التي يجوز إحياؤها بشروط، فإذا أحيا فيها وعمر فيها أو حفر فيها بشروطها فإنه يكون مالكا لها بشروط التي ذكرها العلم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة معناها هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، انتقال حصة شريك إلى شريك، أن يكون المال بين اثنين أو أن يكون الشيء مشفوع بين اثنين، مثل منزل بين اثنين أو أرض بين اثنين شركاء فيها، فيبيع أحدهم نصيبه على أجنبي من غيرهما فيشفع الشريك، والشفع من الضم وهو الزوج، يعني يريد أن يضم نصيب شريكه المباع إلى نصيبه من الزوج بعد أن كان واحد صار اثنين، انتزاع أو انتقال حصة شريك إلى شريك، والشريك الأول ينتزع وينتقل حصة شريكه إليه كانت قد انتقلت إلى أجنبي وهو المشتري بنفس العوض الذي اتفق عليه. هذه هي الشفعة، والشفعة من محاسن هذا الدين، وكله محاسن وكله مزايا، لكن هنالك في باب المعاملات جاء بها الشرع، وإن كان فيها انتزاع وإجبار للبائع بأن يؤخذ من هذا قهرا لمصلحة تربو ما تترتب عليها من انتزاع ما باعه، وذلك أن الشرع جاء بالمصالح ودرء المفاسد، وجاء بخير الخيرين وشر الشرين، فهذه أمور وقواعد الشرع، جاء بالمصالح وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاء بخير الخيرين وارتكاب أقل الضررين. ولهذا لم ينظر إلى هذا البيع، بل للشريك الثاني أن ينتزع حصة شريكه بنفس العوض المسمى. وذكر العلماء شروط في هذا الباب، والمصنف ذكر الأخبار التي عمدة في هذا الباب، وذلك أن الشريك الشافع قد يكون عليه مضرة من وجود الدخيل والأجنبي، فدفع الشارع الحكيم هذا الضرر بأن له أن يتسلط على هذا الشخص وهذا الجزء المشفوع فيه، وأن يأخذه بمثل العوض المسمى، لكن بشرط أن لا يكون حيلة، يعني بشرط أن لا يكون الشريف أظهر في البائع والمشتري أظهر قيمة، وفي الباطن تكون قيمة خلاف ذلك، حتى يدفع الشفيع من الشراء فيظهر أنه مثلا بمئة ألف ويكون في الباطن بينهما اتفاق على 10,000، مثل يقول أنا بيع مئة ألف ثم بعد ذلك عند السداد يقول أعطني 10,000 حيلة، حتى يقول يكفيني 10,000 والباقي تناجلت عنه، أو يشتري بها عرض أو مال بمقدار الخمس أو العشر حتى يدفع شريكه إذا رأى القيمة مرتفعة، فإنه لا يقدم على الشراء، والحيل باطلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح، وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. هذا الخبر دليل على ما دل عليه وهو الشفعة، وأخذ من هذا العلماء مشروعية الشفعة وأنه لا بأس بها، والشفعة في كل ما لم يقسم، وأخذوا من هذا أن الشفعة تكون فيما لم يقسم، أما إذا قسم الشيء فقد سقط في الشفعة. ولقال: فإذا حدت وصرفت أو صرفت طرق فلا شفعة، إذا قال صرفت وصرفت، صرفت الطرق والعود، فإذا حدت وصرفت الطرق فلا شفعة. وهنا مسائل: المسألة الأولى العلة في إثبات الشفعة، اختلف العلماء في السبب في إثبات الشفعة، هل هو لدفع ضرر المقاسمة أو لدفع ضرر الشركة أو لدفع ضرر الجوار، على ثلاثة علل. قيل إن العلة في إثبات الشفعة هو دافع ضرر المقاسمة، معناه أن يكون المنزل بين اثنين أو الأرض بين اثنين أو البستان بين اثنين، فقالوا فإذا باع أحد الشريكين أو أحد الشركاء ولو كان مقتولين نصيبه فإنه يدخل عليه أجنبي، وقد كان قبل ذلك يستمتع من هذه الأرض أو هذا المنزل لأنهم شركاء ولم يقسموا ومتوافقون، فهو يسترفق بهذا البيت أو هذا البستان أو هذه الأرض ينتفع بها، يؤجرها أو يجعلها محل يستفيد منه. فإذا جاء الشريك، إذا جاء المشتري الدخيل الأجنبي ربما دخل عليه الضرر من أنه يطلب القسمة ويقول أريد أن يقسم نصيبي، والأرض تقبل القسمة هذه ويمكن قسمتها، أو المنزل يمكن قسمته بلا ضرر بأن يكون فيه مرافق يقسم إلى قسمين. في هذه الحالة أراد الشارع أن يدفع الضرر عن الشريك الذي لم يبع نصيبه، فأثبت له الشفعة حتى يأخذ هذا الشرك وهذا الجزء الذي بيع، فيندفع عن الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا بالمقاسمة، لأن هذا المنزل يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافق. من فضلك اقلب الشريط. في هذه الحالة أراد الشارع أن يدفع الضرر عن الشريف، عن الشريف الذي لم يبع نصيبه، فأثبت له الشفعة حتى يأخذ هذا الشرك وهذا الجزء الذي بيع، فيندفع عن الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه ويلزم شرعا بالمقاسمة، لأن هذا المنزل يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافق فيقسم إلى اثنين بلا ضرر، أو بحسب ما يكون بين الشركاء إذا طلبوا القسمة. قالوا إن الشريك لدفع ضرر المقاسم، فعلى هذا قالوا لا شفعة فيما لا ينقسم، مثل البيت الصغير، إذا كان هناك بيت صغير ما يمكن قسمته إلى اثنين، ولو قسم إلى اثنين ما انتفع به، صارت لم يكن فيه مرافق، قد يكون في أحد البيت دورة مياه والآخر ما في دورة مياه، في أحد البيت مكان لمدخل مناسب والآخر إذا والقسم الثاني إذا قسم لا يكون فيه مدخل خاص للبيت فيتضرر، وإذا كان فيه ضرر لا يجبر أحد الشريكين على القسم. قالوا على هذا إن القسمة إن الشفعة لدفع ضرر المقاسمة. ومنهم من قال وأيضا وقالوا لا شفعة في المنقولات، مثل الكتاب ومثل الدابة ومثل السيارة ومثل مثلا الأجهزة التي مثلا تستخدم، لو اشترك اثنان في جهاز كمبيوتر مثلا أو اشترك في جهاز من الأجهزة التي تستعمل وتنقل، قالوا لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم فلا ضرر على أحد الشريكين ولا يبقى بهذا الشيء المشفوع على قسمة فيما لا ينقسم من العقار إلا بضرر، فلا شفعة فيه لأنه لا يجبر على القسمة فينتفع بهذا العقار غير مقسوم، ولا شفعة في المنقول لأنه لا ينقسم، لأنه غالبا لا ينقسم كالسيارة مثلا أو الدابة أو الآلة أو الجهاز الذي وما أشبه مما يكون بين اثنين فأكثر، لأن العلة هي ضرر المقاسمة وهذه لا تنقسم. وذهب آخرون إلى أن العلة في المقاسمة في الشفعة هي دفع ضرر الشركة، مو دفع ضرر المخاصمة، دفع ضرر الشركة الاشتراك. فعلى هذا قالوا كل ما يكون فيه شركة وفيه ضرر في دخول الشفيع في دخول الشريك المشتري الأجنبي فإنه يدفع ضرره بوجوب الشفعة للشريك الثاني. وعلى هذا تجب الشفعة في كل عقار لا ينقسم، وتجب الشفعة وتجب معنى أنه تجب له، أنها تجب له، وإلا فتلزم أن له الشفعة في كل شيء كالعقار وكالعقار الذي لا ينقسم كالمنقولات. وقالوا إنه إذا شرع الشارع الشفعة فيما ينقسم فكونه يجيز ويحل ويجيز الشفعة فيما لا ينقسم من باب أولى. أرأيت لو كان اثنين لو كان اثنان شريكين في مثلا كتاب أو في جهاز أو في دابة أو في سيارة، ثم باع أحدهما نصيبه، قالوا هم الآن الشريك هذا الذي باع لا يشفع شريكه على المشتري الأجنبي. لماذا؟ قال لأنه ما ينقسم، ما ينقسم، ولأن هذا هو وشريكه أولا كان ينتفعان مثلا بهذا الكتاب، فلو أراد قسمة، لو أراد الشريك هذا أن يقسم كل مال حق نفر لا ينقسم فلا تقسمه. وإذا أراد أن يبيع وقلنا إنه يشفع، إن شريكك يشفع، فإن الناس يتحامون عن الشراء، ففيه ضرر على البائع من جهة أنه لا يمكن أن يقسم هذا المنقول، هذه الدابة، هذه السيارة، ضرر عليه لأنه لا ينقسم، لو أراد هو منتفع فيه بحقيقة، لكن قالوا كذلك هو لو أراد القسمة لا يجبر، لا يجاب إليه لا ينقسم. والشرك والمشتري الأجنبي لو قلنا في إثبات الشفعة، لو أراد أن يشتري لتحامى من الشراء، أن يقول أنا إذا أردت أن أشتري فسوف يشفع شريكه، وأنتم إذا أجبتموه للشفعة فعلي ضرر، فيتحامى الناس من الشراء. فلهذا قالوا لا نوجب الشفعة، ونقول إنه لا شفعة فيها دفعا للضرر عن الشريك الذي يريد يبيع، لأنه قد يريد المقاتل فلا يمكن إجاب إليها. وإذا أراد أن يبيع فإن الناس يتحامون عن الشراء إذا علموا أنه يشفع عليه، هكذا قالوا. ولهذا الذين قالوا إنه لا شفعة فيها، قالوا هذه الذين قالوا إن الشفعة تكون في ما ينقسم دون ما لا ينقسم. والذين قالوا إن العلة هو ضرر الشركة كما سبق، قالوا إنه تجب الشفعة به من باب أولى، إذا وجبت في المنقسم فوجوبها في غير المنقسم من باب أولى، لأن الضرر الذي يكون في العقار غير المنقسم أشد من الضرر في العقار المنقسم، لأن هذا إذا طلب القسمة نعلم ما علم، نقول إنه إذا أراد القسمة لم يجب إليها، فيريد أن يبيع حتى يتخلص من ضرر المشاركة، وأنتم تلزمونه وأنتم تقول لا شفعة فتجبرونه، ومع ذلك نقول له أن يبيع وللشريك الثاني وللأجنبي أن يشتري، ثم الضرر في الذي لا ينقسم أشد في الحقيقة. أرأيت الضرر لو كان اثنين شركاء مثلا في كتاب، اشتركا في كتاب من الكتب، شركاء في كتاب فتح الباري أو صحيح البخاري أو المغني أو الشرح الكبير أو الإنصاف، أو شركاء مثلا في سيارة أو غير ذلك ما لا ينقسم، واتفق عليك عند هذا أسبوع وهذا أسبوع أو هذا شهر أو هذا شهر أو من كل يوم عند هذا وعند هذا، فلا شك أن الضرر في الشيء الذي لا ينقسم أكثر وأشد، وربما كان دائما ويبقى هذا الشيء الذي لا ينقسم ويطول مدته، وربما يبقى كما يبقى العقار، فلهذا يدفع ضرر المشاركة بجواز أن يبيع نصيبه، لأنه قد يريد يخلص من الشركة. وهذا أظهر أنه يقال أن الشفعة مشروعة على هذا في ما ينقسم من العقار وما لا ينقسم من العقار والمنقولات أيضا. إذا قال هذه علة والعلة، ومنهم من قال إن العلة هو الجوار أو سوء الجوار كالأحناف، وقالوا لو كان جارين وهو تلاصقين وباع أحدهما فإن الجار له يلحقه من ضرر الجوار الشيء الكثير، فإذا جاء أجنبي يريد أن يشتري فإنه يريد أن يدفع ضرر الجوار بأن يشتري أرض جاره أو مزرعة جاره أو بيت جاره، فلهذا دفع عن هذا الضرر بأن يسلط على هذا الشيء المشروع فيه. والجمهور قالوا لا، قالوا إن هذا لا يمكن، لأنه ما لأنه في الغالب أن كل إنسان يريد منزل يسكن فيه هو وأهله وأولاده، فلو أنه أراد أن يشتري منزل في الغالب أن البيت لا بد أن يكون له جيران، ولو أن كل جار سلط على انتزاع بيت جاره الذي يريد يشتريه لم يجد من يريد الشراء منزلا خالصا من الشفعة، فلهذا لا يدفع هذا الضرر اليسير المترتب على هذا الجار بالضرر الكثير الذي يكون لكل من يريد أن يشتري وإن كان فيه ضرر. وتوسط آخرون من أهل العلم فقالوا ينظر بين الجارين، إن كان بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء التي تتعلق تكون بين الجارين فإنه يشفع، مثل أن يكون الطريق بينهم شاق، الطريق سد مثلا مسدود فهما يتفقان في هذا الطريق وتكون منفعته لهما، أو أن يكون مثلا لو كان يجرى الماء الذي يجري لهم من طريق واحد، أو مثلا مثل بعض المرافق لو كانت مجرى بالوعة الماء مثلا واحد، إذا كان بينهما ارتفاق في شيء معين فإنه تكون شفعة. وأما إذا كان جارين منفصلين وقد حدت الطرق وعرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا أظهر. وعلى هذا يتبين أنه تكون الشفعة في هذه الأمور الثلاثة كلها، إذا لدافع ضرر القسمة بأن يشفع على جاره في الشيء الذي في المنزل الذي ينقسم، في البستان الذي ينقسم يشفع فيه، لأنه يريد أن يدفع القسمة التي ربما أدخلها عليه الأجنبي فيريد أن ينتفق بهذا البستان مثل ما كان يتفق به مع شريكه الأول، ويتفق بهذه الدار كما كان يتفق بها مع شريكه الأول، وكذلك دفع ضرر الشركة إذا كان في شيء غير منقول أو في عقار لا ينقسم يريد أن يدفع ضرر الشركة، لأنه إذا جاءه الأجنبي الدخيل فإنه ربما دخل عليه ضرر في هذا الشيء الذي بينهم، فلو كان من المسبق بينهما شركة في سيارة وهي لا تنقسم فباع أحدهما نصيبه مثلا ونصيب النصف وجاء دخيل أجنبي، لا شك أنه ربما تضرر من ذاك الأجنبي الذي ليس بينه وبين المعرفة ولا يدري كيف تعامله معه، فقد هذا الضرر يدفعه إلى أن يبيع أيضا هو ويريد أن يبيع ويتخلص، فناسب أن يسلط على هذا الجزء الشائع لشريكه وأن يشفع فيه. كذلك أيضا يشفع في الجار الذي يكون بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء، هذا هو الأظهر، وأن الشفعة تكون في هذه الأمور الثلاثة. دليله عموم الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، وهذا عام في كل ما لم يقسم، عام في العقار في جميع العقار ولم يستثني شيء عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا لو كان خاصا أو دالا على أنه في العقار المقسوم فإنه يدل من جهة المعنى والقياس الأولو أنه في غير العقار المقسوم من باب أولى، أيضا كما يأتي رواية الطحاوي عن جابر بن عبد الله قضى بالشفعة في كل شيء، هذا العموم يدل على أنه تشرع الشفعة في كل شيء، وهذا يشمل العقارات والمنقولات. هذا هو الأصل في الشفعة من جهة حكمة المشروعية وكذلك من جهة علة المشروعية، فهنالك حكمة وهنالك علة، واختلف بالعلة على أي شيء، والأظهر أنه على كل هذه الأشياء من جهة عموم الأدلة، ومن أيضا بالنظر إلى ملاحظة المعنى الذي دلت عليه الشفعة. قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا صريح في أنه إذا وقعت الحدود شدت، عرفت كل دار بحدودها، كل بستان بحدوده، هذا في العقار فلا شفعة. قد يقال طيب أليس إذا كان جارين وبينهما ارتفاق قد عرفت الحدود، وهذا بيت مستقل وهذا منزل مستقل وهذا منزل مستقل، قد عرفت الحدود واستقل كل دار واستقل كل شريك بنصيبه، أليس قد انتهت وقد حدت؟ يقال نعم، لكنه لم تصرف تصريفا كان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدت وصرفت الطرق، ما إذا صرفت تصريفا كاملا وصارت الطرق نافذة، أما إذا لم تكن الطرق نافذة أو فمثل أن يكون طريق مشترك طريق مسدود بينهما، أو مثل أن يكون بينهما ارتفاق في شيء، فهي وإن كانت حدة الطرق لكن لم يحصل تصريف تام لجميع أنواع الحدود التي بينهما، بل بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء، فهذا يجعل له حق في الانتفاع بهذا المرتفع له، وربما تبرع بالأجنبي الدخيل الذي يدخل عليه فلا يحصل له كمال الارتفاع بهذا الشيء. وما يدل عليه حديث الآتي ما حديث جابر بن عبد الله عند السنة وأحمد إذا كان طريقهما واحدة، قد يبين أن جنس الارتفاع يشرع فيه الشفعة، قال إذا كان طريقهما واحدة، فالشارع لمح إلى هذا المعنى في دفع الضرع الطريق عن الشفيع بوجود الاشتراك في الطريق. وفي اللفظ الثاني قال في كل شرك أو أرض أو ربع، الربع هو المنزل أو حائط يعني بستان، لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه. أيضا هذا يبين أنه يشرع للشريك أن يعرض السلعة على شريكه، فلو كان بينهما اشتراك في أرض أو منزل فإذا أراد أن يبيع نصيبه فالمشروع بل ظاهر النصوص أنه يجب أن يعرض على شيء، يقول أنا أريد أن أبيع هذا نصيبي من البيت، نصيبي من هذه الأرض، تريد أن تشفع، تريد أن تشتري هذا النصيب، هذا من حسن المعامل وظاهر النصوص أنه يجب عليه قبل ذلك. فإذا قال شريكه أنا مثلا لا أريد الشراء سقط حقه على الصحيح، والجمهور يقولون له لا يثبت الحق له إلا بعد الشراء بعد البيع، فلو أنه تنازل قبل البيع ثم بعدما باع الشريك له أن يشفع قال. وظاهر النص أنه يسقط نصيبه بمجرد الإسقاط إذا عرض عليه، لأنه عمل المستطاع واجتهد بالنصح مع شريكه، فإذا أسقط نصيبه فالمسلمون على شروطهم، ويجب الوفاء بالعقود والعهود التي بينه وبينه. فالصواب أنه إذا باع بعدما عرض عليه وتنازل عن نصيبه أنه لا شفعة له. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، هذه الطحاوي قضى رجال ثقة رواية جيدة ولها شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شيء. وعلت رواية ابن عباس بأنها مرسلة، وأن بعض الرواة كريم الثقة أن كثيرا من الثقات أرسلوها، وأن بعضهم وصلها وهو أبو حمزة السكري وثقة من رجال الشيخين فقالوا إنها مرسلة، والأظهر هو أنها متصلة، وأن أبو حمزة السكري ثقة من رجال الشيخين. والقاعدة عند أهل المصطلح أو أن القول الأظهر عند جمع من أهل المصطلح أنه إذا تعارض الوصل والوقف أو الإرسال، يعني بعضهم وقف وبعضهم وصل وبعضهم أرسل وبعضهم أو وصله بذكر صحابيه، فالمعتمد أنه يعتبر من وصل السند ومن أتمه بأن رفعه، إذا وقف بعضهم أو أرسل بعضهم ووصل بعضهم فالمعتمد أنه لمن وصل ولمن رفع. لذا قال العراقي واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. جمهور المحدثين يحكمون لمن أرسل دون من وصل ولمن وقف دون من رفع، لكن الصواب هو كما قال العراقي رحمه الله واحكم بوصل ثقة في الأظهر، يعني في القول الأظهر لا إرساله للأكثر. جمهور وقول كثير من المحدثين أو جمهورهم، لكن إذا كان الواصل ثقة فالعبرة بوصله، وهذا وهو عمل البخاري رحمه الله في صحيح وكثير من فقهاء المحدثين. فلهذا هذا الخبر مؤيد بذاك، هذا الرواية مؤيد بذات ابن عباس، ثم أيضا المعنى الصحيح يدل عليها كما سبق أن الشفعة في كل شيء، في العقار المنقسم هذا واضح، في غير المنقسم كما تقدم، وكذلك في المنقولات لهذه العمومات وللمعاني المشار إليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. هذا الخبر وإن كان علة له شواهد. وعن قنوعة بن رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بساق به، أخرجه البخاري والحاكم وفي قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بسبعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه واحدا، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. حديث أنس له شواهد، ذكر شاهده من حديث رافع في صحيح البخاري، ولو كان حديث شريف بن سويد أيضا إسناد الله جيد أن الجار أحق بدار جاره، وكذلك حديث حسن عن سمرة: جار الدار حق بالدار. هذه أحاديث تدل على أن الجوار حق، وأن استدل بها من ذهب إلى أن الشفعة للجار مطلقا. والجمهور قالوا إن المراد بالجار هنا الشريك، لأنه يطلق الجار في اللغة على الشريك، كما تسمى الزوجة جارة من جهة الشركة التي بينهما. وقالوا إن أراد بالجار هنا الشريك. والأظهر والله أعلم أنه على ظاهره، وأن الجار كما قال علم: جار الدار حق بالدار، والجار حق بسقى به. لكن هذا الخبر مفسر بالأدلة الأخرى على القاعدة في تفسير الخبر بالخبر، وأن المجرد بالجار هنا جار خاص، وهذا ما دل عليه حديث جابر. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر حديث جابر بن عبد الله وحديث جيد أنه: الجار حق بسفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. وهذا إما من باب البيان لتلك الألفاظ، أو من باب تقييد المطلق وبيان ما هو من هو الجار الذي له الحق، وهو الجار وهما الجاران اللذان بينهما شيء من الارتفاق كالطريق كما في هذا الخبر، إذا كان طريقهما واحدا، أو إذا كان مثلا لهما ماء يجري واحد، مثل أن يكون جارين في بستان والماء ومسيرهما واحد، يجري سيرهما واحد، فلو أنه دخل عليه جار جديد فربما تضرر عليه بدخوله من جهة أن مجرى السير لهذه المزرعة ولهذا البستان واحد. وكذلك أيضا أنواع الاتفاقات الأخرى التي تكون بينهما، يكون بينهما طريق خاص. فهذا هو الأظهر، وعلى هذا يكون الجمهور أوله كما سبق بالجار الشريف، والأظهر أنه على ظاهره، لكن ليس المراد المراد بجار خاص وهو الذي يكون على هذه الصفة. وما يدل عليه حديث أبي رافع رضي الله عنه في قصة، وله قال وله قصة، قصته وهو أن أبا رافع أن المسور ابن مخرمة جاء إلى أبي رافع ثم قال ثم ذهب هو وأبو رافع إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع للمسور: ألا تقول لهذا يشتري مني بيتي الذي في داره؟ فقال سعد رضي الله عنه: لا أشتري إلا بأربعمائة منجمة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة، يعني مرة واحدة، ولولا أني سمعت رسول الله يقول: الجار حق بساق به ما بعته. وهذا في دار في بيت بين دور في مكان واحد، إما أن سورها واحد ومكانها واحد أو طريقها واحد، ولهذا قال: قل له يشتري مني بيتي الذي في داره. فهذا في إشارة إلى أنه جار خاص، وهو الجار الذي يكون له مع جار شركة في شيء ما. فهذا هو الأظهر، وعلى هذا يكون هذا القول وسط بين قول الجمهور وقول إحنا. قول الجمهور الذين قالوا: لا شفعة للجار الذي قد إن كان انفصلت الدار عن الدار وحدت وتبينت، وبين الأحناف الذين يقولون شفعة للجار مطلقا، وبين من قال إنه تكون شفعة للجار مع جاره إذا كان يرتفقان بشيء من أنواع الارتفاقات. إذا كان طريق واحدة علها بعضهم، لكن الصواب أنها رواية جيدة، ومن وصلها ومن فسر ذكر هذه الرواية ثقة، فلهذا قرره لعله القيم رحمه الله اعتمد على هذه الرواية. وعن ابن عمر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعة كحل العقاق، رواه الماجه والبزار وزاد: ولا شفعة للغائب، وفي إسناده ضعف أو إسناده ضعيف. هذا الخبر لا يصح من طريق محمد عبد الرحمن بن اليماني، وهذا الخبر ساقط في الحقيقة، لأن محمد بن عبد الرحمن بن اليماني هذا متروك وهو ساقط. ثم أيضا قول لا شفعة للغائب قول ضعيف، لأن سبق في حديث جابر جيد ينتظر بها إذا كان غائبا، وهذا هو الصحيح أن الشفعة باقة للجار إذا كان غائبا فإنه على شفعته، على خلاف وتفاصيل في هذا وفي من تثبت له الشفعة. فالصواب أنه إذا باع شريكه ولم يعلم فهو على شفعته إذا علم بذلك. قال رحمه الله: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البرج بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث لا يصح كما ذكره مسلم رحمه الله. وهذا الفرق وقوله باب القرابة، القرابة المراد بها أو المقاربة المراد بها المضاربة، وقد سبق الإشارة إليها المضاربة، لكن وذكره في هذا الباب بقوله البيع إلى أجل، البيع إلى أجل ذكره في قوله المقاربة، نعم البيع إلى أجل، والمقارب خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، والمقاربة في الغالب يكون فيها بيع إلى أجل، لكن أراد ذكر المقاربة هنا كما هو نص الخبر، والخبر لا يثبت. لا، وقوله البيع إلى أجل واضح، البيع إلى أجل بأن يبيع الشيء إلى أجل، وهذا فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري، فالبائع يستفيد من جهة، فالبائع إن كان قد أجل الثمن ولم يزد على أخيه المسلم فاستفاد من الرفق بأخيه المسلم وأحسن المعاملة معه بأن باعه الشيء المؤجل بالثمن الحاضر، فهو على خير، ويرجى أن تحل البركة في بيعه وشراءه. وإن كان باع بثمن زائد فهو فيه رفق بهما جميعا، المشتري يرتفق بهذه السلعة والثمن المؤجل، والبائع أيضا صبر على أخيه وباعه بشيء مؤجل لكنه انتفع بزيادة الثمن. والمقاربة وهو المضاربة، وهو هي من القرض، وهو القطع، لأن صاحب المال قرض من ماله، أي قطع من ماله قطعة وأعطاها المضارب وهو العامل الذي يعمل فيه. وخلط البر بالشعير للبيت ولا للبيع، وذلك أن خلطه للبيع حرام لأنه غش، وهذا صنف وهذا صنف، فيجب أن يبين. أما خلطه للبيت لأنه كان عندهم البر قليل وغالب طعامهم الشعير، فخلط البر معه ربما كان له طعم آخر، فيستفاد من الشعير المتوفر ويستفاد وتكون بركة من جهة خلطهما جميعا. قالوا عن والمقاربة أو المضاربة مشروع لا بأس بها اتفاق العلم، وأجمع العلماء على أن على مشروعيتها، وقد كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام، وقد كانت هذه بياعاتهم. وثبت أيضا في موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري جاءه أراد أن يبعث إلى عمر رضي الله عنه بشيء من بيت مال المسلمين بمال، وكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ابن عمر الخطاب رضي الله عنه، فقال وهو يريد أن يبعث به، فقال أعطيكما إياه أو أصلفكما إياه هذا المال، يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتري ويكونون أمانة يكونان ضامنين له، فأراد أن ينفعهما رضي الله عنه وينتفع المسلمون من جهة حتى بضمانه لو أنه تلف هلك. فأخذ هذا المال وكان 200,000 درهم أو نحو ذلك، فباع واشتريا فيه فربح ربحا كثيرا حتى بلغ 800,000، فجاء به إلى عمر رضي الله عنه ثم قال ثم أعطوه 200,000 وأخذوا 600,000، فقال عمر رضي الله عنه هل أعطى أحدا غيركم؟ قالوا لا. قال ما معناه؟ أولاد أمير المؤمنين، يعني أنه حاباكما لأنكما ابناي. فقال عبيد، سكت عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر، فقال عبيد الله بن عمر يا أمير المؤمنين لو هلك ضمناه والربح لنا إذا كنا قد ضمناه، يعني أنه خال لأننا ضامنون لمن لو هلك. فقال رجل عنده يا أمير اجعله قرارا، يعني كأنك أعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصبة، فجعله قرارا رضي الله عنه وأخذ نصف الربح وأعطاهم نصف الربح. وهذا يبين قولها ذلك الرجل اجعله قرارا دل على أنه كان معروفا ومشهورا، أن القراض والمضاربة كانت معروفة ومشهورة، وأهل حجاز يسمونها قراض وأهل العراق يسمونها مضاربة. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن وسيم، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ظلمت. رواه الدارقطني ورجاله في قاد. وقال المؤلف موطئا على عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان على أن الذبح بينهم وهو موقوف صحيح. قال عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولى الحرقة، وهذا أثران جيدان وحديث، وهما يدلان على أن المقاربة لا بأس بها والمضاربة لا بأس بها. وقد كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول يقارب ويضارب بالمال، ومن أعطاه شيء من المال مقاربة ومضاربة شرط عليه ألا تجعله في كبد الرطبة، يعني لا تشتري به الماسر والبهيمة لأنها تهلك كثيرا، وأيضا قال لا تركب به البحر ولا تنزل به في بطن نسيم، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن. وهذا يبين أن للمضارب، وهذا في فوائد كثيرة، لكن منها أن المضارب له أن يشترط الشروط التي يراها مما لا ضرر فيه على أحد منهما، أن يشترط شرطا من الشروط. وكذلك أيضا له أن يقول لا تبع إلا في كذا ولا تتجر إلا في كذا، التجر في هذا الصنف ولا تبع إلا في هذا الصنف مثلا، أو يقول مثلا لا تسافر بمال تبيع في البلد، فإذا اتفق على شيء من الشروط التي بينهما جاز ذلك مثل ما فعل حكيم رضي الله عنه. وإذا خالف وشرط عليه أنك إذا فعلت ذلك فأنت ضامن له والتزم المضارب فإنه يضمن. وكذلك أيضا في قصة جد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حينما كان عمل في مال عثمان رضي الله عنه، أيضا ما يدل على أنه كان معروفا، وأن هذا في عهد عثمان رضي الله عنه وقبل ذلك في عهد عمر. قصة عمر التي سبقت وقصة عثمان هذه أو أثر عثمان، وكذلك أثر حكيم وأثر أخرى جاءت في هذا الباب عن العباس وغيره تدل على أنها كانت معروفة وكأنها كانت مشهورة. لكن مما يجب أن يعلم أنه لا يجوز في المضاربة أن يشرط شيئا أن يشرط مالا معينا، تقول مثلا لي 10,000 لي 1,000 ريال، لا يجوز أن يشرط شيئا معينا، أو يقول لي الربح الذي يكون في سفرك مثلا إلى الذي بيعك في مكة لربح، وبيعك في جدة لك ربح، بيعك في الرياض لربح مثلا، بيعك في مكة لك ربح. لا يجوز أن يخصص ربح سفرة أو بلد معين له وله الباقي، لأن هذا غرر ومخاطرة وظلم. كذلك أيضا يقول لك سفرة ولي سفرة، ربح سفرة لك وربح سفرة لي، كل هذا غرر ومخاطرة، لأنه يجوز أن يربح في هذه ولا يربح في هذه، ففيه ظلم لأحدهما، وهذا يورث النزاع والخلاف، بل يكون بشيء شائع على ما قسم الله بينهما. كذلك أيضا لو كان مثلا البيع في مال أو طعام لا يقول مثلا لي من الطعام هذه الآصع أو هذا مقدار كذا كيلو لا يجوز أن يحدد شيئا معينا، بل يكتفي قائلا بالنسبة مثلا مع المضارب يقول لك 50%، لك 60%، ولي الباقي. فهذا هو المشروع وهو العدل بينهما، فإن كان فيه ربح فهما شريكان، وإن كان فيه وضيعة وخسارة فهي على صاحب المال. وهذا عدل لأن المضارب خسر جهده لأن العامل خسر جهده وعمله، والمضارب صاحب المال حصلت الخسارة في ماله، فلو حصل خسارة فهما متعادلان من جهتها، هذا بجهده وهذا بماله، وإن حصل ربح فإنه بينهما بحسب النسبة التي اتفق عليها. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشق ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكروه عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وعرضها على أن يعتمرها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. المساقات والإجارة تأتي إن شاء الله درس الآتي. أما المساقات وقال المساقات والمزارعة ومنهم من يضيف معها المناصبة. المساقات هو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء معلوم من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، دفع النخل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة. وكذلك أو المناصبة، المناصبة هو دفع النخل الذي يكون في أرض بيضاء لم يكن ليس فيها نخل فيدفع إليه النخل وينصبه العامل، أو أنه يكون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفق عليه. والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه. وهذا هو الأصل في مشروعية المساقات والمزارعة حديث ابن عمر في الصحيحين، وهي قصة أهل خيبر يهود خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع لهم إن نخلها وشجرها على أن يعملوها من أموالهم، لأنهم كانوا يعلمون هذا الشيء ويعرفونه وكانوا يعملون فيها، فكانوا عمالا فيها على أن لهم الشطر يعني شطر الثمرة، كانوا عمالا فيها. واختلف العلماء في مسائل كثيرة في هذا. وهذا الخبر هو ما دل عليه والصواب هو مشروعية المساقات ومشروعية المؤاجرة، وأن هذا من العدل. والمساقات من جنس المشاركة، وهي ليست من جنس المؤاجرة بل من جنس المشاركة بينهما كالمضاربة، هذا يدفع أرضه وهذا يدفع ماله، فالمال في المضاربة فالأرض في المساقات وفي المزارعة والنخل في المساقات والمناصبة من جنس المال في المضاربة، هذا يدفع ماله وهذا يدفع أرضه أو يدفع نخله للعامل فيعمل عليها، ويكون بينهما بحسب ما اتفق عليه بجزء مشاع في الثمرة. وهذا هو الصواب. ومنهم من قال إنها لا تجوز لأنه بيع للثمر قبل صلاحه، فكيف مثلا يتفق معه في الأرض ويقول ازرع هذه الأرض ولك نصف الثمرة التي تكون من هذا الزرع، نصف يكون من هذا الزرع أو نصف الثمرة من هذا النخل، وقال إن هذا بيع للثمرة قبل صلاحها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل ظهور صلاحها. لكن الصواب، ومنهم من جوزها إذا كان الزرع تابعا للنخل، يدفع له بستان فيه نخل هو يعمل في هذا النخل وتكون الأرض تابعة للنخل. والصواب مما سبق أنه يجوز أن يدفع له الأرض البيضاء أو الأرض التي فيها نخل بأن يزرعها وأن يكون بينهما، لأن هذا مثل ما سبق من جنس المشاركة ومن جنس المشاركة، ولأن هذا في الحق نوع من المضاربة، لأن هذا يدفع هذه الأرض مثل الذي يدفع المال للمضارب ويتفقان على الربح، والربح غير موجود لكن بحسب ما يخرج من الربح، كذلك هذه الثمرة غير موجودة بحسب ما يتفقان عليها، وهذه الثمرة وما يحصل من الثمرة يكون بينهما، ثم هو عادل. لو لم يحصل شيء من الثمرة فهذا ذهب جهده وهذا ذهب ماله الذي دفعه. ثم لا بأس أن يكون الحد من صاحب البستان أو من العامل، هذا هو الصحيح. وذهب الجمهور وقالوا إنه إذا قالوا بجوازها قال لا بد أن يكون العمل أن يكون الحد من صاحب البستان أو صاحب الأرض والذي يدفع الحد، ولا يجوز للعامل أن يدفع الحد. قالوا لأن هذا مثل المضاربة، والمضاربة المال من صاحب المال والذي يدفع المال، وهذا بعمله. والأظهر أن يختلف في هذه الجهة، من جهة أن المال في المضاربة باقي، وإذا انتهت المضاربة فهذا يرجع في ماله إن كان باقي، أمحب فإنه يذهب ويتلف وتخرج الثمرة ولاقي، ويذهب ويموت في الأرض وينبت هذا السنبل في الحد. فلهذا جاز أن يدفع الحد بالعامل، وجاز أن يدفع الحد صاحب الأرض أو صاحب النخل. ولهذا الرسول عليه السلام دفع إليهم الأرض ويعملوها من أموالهم ولم يستلق شيئا من ذلك، وقال إن عليهم شيئا مما يحتاجون إليه في زرعها مثلا. وثبت أيضا في الصحيح أنه قال يعملونها من أموالهم، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه دفع إليهم الأرض، كان يدفع الأرض إلى العمال ويقول إن كان الحب منكم فلي كذا وكذا، وإن كان الحب مني فلكم كذا وكذا، معنى أنه خيرهم بأن يدفع لهم الحب وبين أن يكون منهم. فالصواب أنه جائز أن يكون من العامل أو من صاحب الأرض. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء، وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماليانات وأقمال الجداول وأشياء من الزرع، يهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذا يتزجر النبي يتزجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، رواه مسلم، وفيه بيان لما وجب من المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وهذا الخبر وهذا الخبر حديث رافع وحديث ثابت بن الضحاك فيه بيان مشروع أنه لا بأس بالمزارعة، وعلى هذا يكون ما النهي عن المزارعة أو النهي عن المؤاجرة أو النهي عن الكراء نهي خاص عن مؤاجرة خاصة، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلم، والصواب ما دل عليه الخبر، وهو أنه جاءت أخبار بالنهي عن المزارعة عن المؤاجرة، وجاءت بالنهي عن كراء الأرض، وفي بعضها أنه من حديث عباس ومن حديث من حجاب من حديث هريرة أنه قال إن من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها يعني لأخيه، أو أنه يكفيها بذهب أو فضة. وكان في أول الأمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة أولهم برفق إخوانهم ونهاهم عن الكراء، ونهاهم أمر أن الأنصار أن يرفقوا بإخوان المهاجرين وأن يقاسمهم وأن يشاركهم، فلما توسعوا رضي الله عنهم أو حصلوا شيء من السعة أجاز كراء الأرض. ثم بعد ذلك جاء النهي عن نوع من الكراء خاص أو النهي عن مخابرة في بعضها. والصواب أن ما جاء من النهي عن المخابرة أو النهي عن المؤاجرة يحمل على المخابرة التي فيها ظلم وفيها غرر. وكيف هي؟ مثل ما قال رافع رضي الله عنه أنه كانوا يزارعون، وكان المزارع الذي يدفع أرضه للعامل ويقول لي ما على الماريانات وأقبال الجداول، والمديانات وهي السواقي ما يجري معها الماء، أو أقبال الجداول رؤوس الجداول، يشترط مثلا الزرع الذي يكون قريبا من الماء، أو الزرع الذي يكون قريبا من رأس النهر، أو قريبا من محل مجرى الماء، أو يقول مثلا لي أزارعك على هذه الأرض ولي ما كان قريبا من البئر، أو مثلا لما ما في جهتها الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية، أو لما نبت في هذه البقعة، أو لثمرة هذه النخلات، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء من الأخبار بعد ذلك في النهي عن المخابرة أو النهي عن المؤاجرة فهو نهي عن مؤاجرة خاصة، وهي أن يكون له زرع بقعة معينة أو مكان معين أو ثمرة نخلات معينة، فهذا هو الغرر والمخابرة لأن فيه ظلم. وذلك أنه يجوز أن لا يثمر شيء من الزرع أو البستان إلا هذا الشيء المحدد، فيكون فيه ضرر بالعامل ويكون نوع ثمار في حقه من أنه غرم. وكذلك أيضا يكون أو يكون أو بالعكس، ربما لم تنبت هذه البقعة وأنبت في الأرض كلها ولم تنبت هذه البقعة، فيكون ضرر بصاحب الأرض. والعقد إذا دار بين الغرر والمخاطر أو بين الغنم والغرفة فيحرم. ولهذا قال الليث رحمه الله: إن الذي نهى عنه الشارع أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر إذا رآه بالبصيرة في الحلال والحرام علم أنه غرر ومخاطر. وكما قال رحمه الله أنه نهى عن شيء يكون فيه غرر ومخاطرة، أما ما كان واضح ولا غرر ومخاطرة فإنه مثل ما قال إذا كان بشيء معلوم مضمون، مثل أن يكون يؤجل الأرض بدراهم هذا لا بأس، فهو نوع إجارة، أو يزارع الأرض بالنسبة، يقول لك الثلث، لك الخمس، لك العشر، لك منها 50%، وهكذا بحسب ما يتفق عليه. إما أن يكون شيء مشاع من الزرع من ثمرة الزرع أو ثمرة النخل، أو أن يكون بشيء معلوم مضمون من الدراهم بأن يؤجل الأرض بشيء معلوم مثل ما يؤجل الدار وغير ذلك، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. ويأتي بقية الكلام إن شاء الله. الله أعلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.